خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء للميت في الصلاة عليه. فعندما نصلي صلاة الجنازة كما لا يخفى عليكم هناك 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ندعو للميت فنقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو قال وعذاب النار. هذا الدعاء أصله في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه كما عند الإمام مسلم رحمه الله، في قوله عليه الصلاة والسلام: وعافه من المعافاة، أي خلصه من المكاره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأكرم نزله، والنزل هو ما يعد للنازل من الزاد، والمعنى أحسن نصيبه من الجنة، ووسع مدخله أي قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله: ذكر الثلج والبرد تأكيدا، أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي تتكرر عليه 3 أشياء منقية يكون في غاية النقاء، ويكون المراد هنا أي طهره من المعاصي والذنوب بأنواع الرحمة التي بمنزلة الماء في إزالة الوسخ. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأبدله دارا أي في الجنة خيرا من داره أي التي كانت له في الدنيا، وأهلا خيرا من أهله، والأهل هنا تشمل أقاربه وخدمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعطف الخاص على العام، وزوجا خيرا من زوجه. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال: وأهلا خيرا من أهله، والأهل يشمل الزوجة وغيرها، ولكن خص ذكرها لما جبل عليه الرجال من شهوة تجاه الزوجة، وفيه إطلاق لفظ الزوج على المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وزوجا. وقيل هذا أفصح من أن يقول الرجل الزوجة. قال بعض العلماء في هذا اللفظ من الدعاء: وزوجا خيرا من زوجه، قالوا هذا الكلام خاص بالرجال، ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لجواز أن تكون هذه المرأة لزوجها في الجنة، فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها، أما الرجل يقبل ذلك أي من اشتراك النساء فيه. ودي لفتة مهمة جدا ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. المهم، هذا دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام للميت في الصلاة عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.